الحمد لربي واسع رحماتي، ثم الصلاة على النبي الهادي. من بين كل مباهج الأضواء نور الحياة أضاء في الأرجاء، زهر تأرج في الضمير عبيره، طعم السرور نذوقه بهنائي. دبلومنا كان اجتماع شتاتنا، هو فسحة الأرواح والأنحاء. يوم التخرج تحتفي بسماتنا بتمام عهد السعي والإنماء. يا لهف قلبي للدروس ونهجها، من عطر أحمد شعشعت بسنائي. في باحثات لقيت نفسي مرة، هو مركز للخير والإثراء. يا رابع الدفعة ألف مبارك، ذقتم هناء العمر والنعماء، ذقتم سرورا بالهداية والتقى، ذقتم أمانا بعد كل عناء. نحن الذين تلاصقت أكتافهم في ظل تلك الشرعة السمحاء. يا لذة الأرواح حين تعلمت علما جليلا وارف الأفياء. شربت معينا فارتوى إغماؤها، وغدت كماء الجنة الخضراء. يا شيخنا شكرا جزيلا وافرا، أهديتنا خيرا ونبع إخائي. يجزيك رب السعد من ألطافه، ما ضاع عند الله كل عطائي. بوركت قلبا جاد في إحسانه، بوركت داعمنا بكل سخائي. يا أيها العمر الذي قد مر في روحي، فبدد بالرضا ظلمائي. صبرت نفسي ساعة أبغي بها نيل الأماني بعد طول عنائي. ذكرى ستبقى للحياة بخاطري، دفء يلف جوانحي وسمائي. اكتب لنا اللهم ربي جنة نحيا بها في زمرة السعداء، نحيا بها في زمرة السعداء.